السائل يقول: ما حكم المرأة أيضا التي تسب أهل الزوج وخاصة والديه أمامه؟ هل يقوم بتطليقها؟ نرجو منكم الإفادة. يلزم أن ينصحها ويحذرها من هذا العمل، وله أن يؤدبها بشيء لا يضر حتى ترجع عن هذا العمل وتدع هذا العمل، فإن هذا منكر وظلم فليس لها سبهم. ولا يعجل بالطلاق، لا يعجل بالطلاق، لكن يعالج الموضوع بالحكمة بالنصيحة والتوجيه والتأديب المناسب لعلها ترتدع.